شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا بنور الإيمان وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله عز وجل أن يختم لنا بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، الإيمان بالله عز وجل أغلى ما في هذا الوجود وأعظم شيء يدخره الإنسان لملاقاة ربه عز وجل، وأعظم ما تتحقق به وبسببه المصلحة لهذا الإنسان إيمانه بربه جل جلاله إيمانا صادقا. فأهل الإيمان هم الفائزون حقا، وهم السعداء حقا، وهم الناجون من كل كرب، وهم المفلحون عند ربهم سبحانه وتعالى. وأهل الإيمان إنما هم من اهتدى بهدى الله ومن استجاب لهدى الله، فهؤلاء هم أهل الإيمان. وهدى الله سبحانه وتعالى هو هذا الكتاب الكريم وما ورد فيه من الآيات والأحكام، فالله عز وجل قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وقال سبحانه وتعالى: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولشرف أهل الإيمان قدم الله عز وجل ذكرهم في صدر سورة البقرة، وهو يخبر عن موقف الناس من هذا الهدى الذي هو القرآن العظيم. فالله عز وجل قال: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فقدم أهل التقى وأهل الإيمان على غيرهم لشرفهم، ولأنهم هم الذين ينتفعون بهذا الهدى، وهم الذين قبلوه، وهم الذين صدقوا بما فيه، وهم الذين خضعوا وانقادوا وألانوا جوارحهم لأوامره، وهم الذين جعلوا بينهم وبين نواهيه حاجزا، فنفوسهم ما تعلقت بما نهى الله عنه، بل نفوسهم تعلقت بما أمر الله عز وجل به. فأهل الإيمان ابتدأ الله عز وجل بذكرهم، ثم ثنى بالفريق الآخر المقابل لأهل الإيمان، وهم الذين ردوا الهدى وما قبلوا الهدى وما خضعت نفوسهم للهدى وما صدقوا بما ورد في الهدى وأولئك هم الكفار، فإنهم أعلنوا عدم قبولهم لهدى الله سبحانه وتعالى، وهم الذين ذكرهم الله عز وجل بقوله: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ثم ذكر ربنا جل جلاله الفريق الثالث، وهم الذين كانوا أو جمعوا بين شيء من صفات المؤمنين وشيئا من صفات الكفار، وهؤلاء هم المنافقون. فحالهم مذبذب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، حالهم كالغنم العائرة أي الحائرة بين غنمين لا تدري تتبع أي القطيعين، فهي مرة تتصل بالقطيع الأول ومرة تتصل بالقطيع الثاني، فهذا حال المنافق، فهو كالغنم العائرة بين القطيعين. فأهل النفاق إذن هم فريق مذبذب، لا هو من المؤمنين حقا ولا هو من الذين كفروا وأعلنوا كفرهم ورفضهم لقبول الحق، وإنما كانوا بين الفريقين. ولما كان هذا الفعل قائما على الخبث وعلى الخيانة وعلى الكذب وعلى الغدر وعلى الجبن وغير ذلك من الصفات الذميمة، ولما كانوا مظهرين للإيمان وفي حقيقتهم أنهم كذبة وليسوا بمؤمنين من دواخل قلوبهم، فكان أمرهم أعظم وكانت منزلتهم أردى من أهل الكفر. فالله عز وجل أخبر أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فذكرهم الله عز وجل في ثالث الأصناف في مواجهة هدى الله سبحانه وتعالى، فذكر الله عز وجل من أوصافهم وأخبارهم. ولما كان مرضهم أخطر الأمراض، فإن الله عز وجل فصل في أمرهم وبين في حالهم وذكر من صفاتهم ما لم يذكر في صفة الفريقين السابقين، وذلك لخطورة هذا العدو. والنبي صلى الله عليه وسلم واجه هؤلاء الأعداء، فواجه في مكة أهل الكفر الصريح الذين أعلنوا كفرهم وعنادهم وردهم لكتاب الله ولهدى الله وعدم تصديقهم بكتاب الله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام واجه هذا العدو في مكة، ولم يكن في مكة نفاق، وإنما كان الناس انقسموا إلى قسمين: فريق مؤمن إيمانا صادقا، وفريق أعلن الكفر بصراحة وجهر به، ولم يكن هناك مخادعة في هذا الأمر. فعندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبعد على وجه الخصوص بعد معركة بدر وانتصار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام على كفار قريش في تلك المعركة الفاصلة، فعندها بدأت خيوط النفاق تظهر، وذلك عندما أعلن عدد من سادات أهل يثرب من اليهود وأيضا من الأوس والخزرج أعلنوا إيمانهم وأظهروا إسلامهم، ولكنهم أبطنوا الكفر بهذا الدين والإيمان بالله عز وجل، فظهر هذا العدو، وبدأت أيضا جولة من الصراع والمواجهة بين الحق والباطل في ميدان من أعظم ميادين الصراع بين الحق وأهل النفاق. أجمع أهل التفسير على أن هذه الآيات من قول ربنا عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أجمع أهل التفسير أنها نزلت في الإخبار عن المنافقين. تكلمنا عن النفاق ومعناه، وتكلمنا عن دوافعه وأبرز دوافعه، وهي الكيد للإسلام، ومن دوافعه أيضا الرغبة في الحصول على المصالح الدنيوية، ومن دوافعه أيضا الحفاظ على ما كان لهؤلاء من مصالح دنيوية. إذن هو أو هذه الأمور الثلاثة من أكبر الدوافع التي دفعت المنافقين للنفاق: الكيد للإسلام، والرغبة في الحصول على المنافع الدنيوية، والمحافظة على ما عندهم من مصالح دنيوية، والخوف من أنهم لو بقوا على كفرهم فإنهم قد يسلبون تلك المصالح والمنافع الدنيوية. وأيضا ذكرنا أن النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي وهو النفاق الأكبر، ونفاق عملي وهو النفاق الأصغر. وأصحاب النفاق الاعتقادي هم في الدرك الأسفل من النار، وأصحاب النفاق العملي يعتبروا من المرتكبين لأكبر الكبائر من المسلمين، وتبين ذلك في الدروس الماضية. وقفنا عند قول ربنا سبحانه وتعالى وهو يخبر عن حال المنافقين، فيقول الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم، من القائل ومن المخاطب؟ أما بالنسبة للقائل فهنا قال ربنا عز وجل: وإذا قيل لهم، فلم يحدد من الذي خاطب المنافقين، وهذا ليدخل فيه كل من قال للمنافقين لا تفسدوا في الأرض، هذا التعميم. وبني الفعل للمجهول ليكون وليدخل كل من قال للمنافقين هذه القولة، فيدخل في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر ذلك بعض أهل التفسير، ويدخل في ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك يدخل من بعدهم من المؤمنين الصادقين إذا قالوا ذلك للمنافقين، باعتبار أن النفاق مرض موجود ويتجدد وجوده مع وجود الإسلام ووجود مجتمع أهل الإسلام. وأي قوة للمسلمين في أي مجتمع فإن هذا الصنف من الأعداء موجود، لذلك وإذا قيل لهم، فيدخل في ذلك كل من واجه المنافقين وقال لهم لا تفسدوا في الأرض. وإذا قيل لهم، لهم الضمير هنا يعود إلى المنافقين، ولكن هل المراد والمخاطب إنما هم المنافقون الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا قول بعض المفسرين، ومنهم من قال بل المخاطب هم أناس لم يأتوا بعد على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، سوف يكون إفسادهم في الأرض عظيما، سوف يكون إفسادهم في الأرض عظيما. وهذا قول الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. والقول الأول قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان الأظهر الذي عليه الجمهور على أن المخاطب بذلك هم أهل النفاق، سواء كانوا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءوا بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، ولاحظوا يا إخوة، في أول الأمر أخبر الله سبحانه وتعالى، وانظروا إلى هذا الترتيب القرآني لأهميته، في أول الأمر أخبر عن فساد الآلة التي يفكر بها الإنسان وهي العقل، فأخبر عن مكانها وهو القلب، وأخبر أن هؤلاء المنافقون سبب إشكالهم إنما هو لسبب مرض قلوبهم، فإن آلة التفكير عندهم وهي العقول قد فسدت، فإذا فسدت آلة التفكير فسوف يكون ما بعدها فاسد، لأن ما بعدها مترتب عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهؤلاء قلوبهم مريضة مملوءة بالفساد، فلا يتوقع منها أن توجه لخير، ولا أن ترشد لحق، ولا أن تقبل صدق، وإنما ملئت بالجحود والكذب. فإذا فسدت هذه الآلة فما بعدها سوف يكون أدعى للفساد، في قلوبهم مرض. إذن هذا أساس مشكلتهم، وهي أن آلة تفكيرهم قد عطبت وأصابها المرض والفساد. والإنسان يوم القيامة لا ينفعه عمله حتى يأتي بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهؤلاء إذن الإخبار الأول عن حالهم وعن سبب ما وقعوا فيه وعن كونهم بهذا الوصف من السوء والمذمة أن آلة التفكير عندهم قد فسدت. ثم أخبر الرب سبحانه وتعالى في هذه الآية: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، فابتدأ بالتخلية، لأن بناء الإيمان لا بد له من عمليتين: بناء الإيمان، وقلنا مكانة الإيمان وأنه أغلى ما في الوجود، لا بد له من عمليتين. العملية الأولى عملية التخلية، والعملية الثانية عملية التحلية. فالتخلية هي عملية إخراج لأمر فاسد منحرف، إخراج لضلال لانحراف. والتحلية هي إيجاد حق وبناء حق. فهؤلاء عندما أخبر الله عز وجل أن آلة التفكير فاسدة، إذن ماذا سوف تؤدي آلة التفكير الفاسدة؟ سوف تؤدي إلى قبول اعتقاد باطل، والاعتقاد الباطل سوف يؤدي إلى ماذا؟ سوف يؤدي إلى إرادة فاسدة وعزم فاسد. فإن أدوات النفس وهي تتحرك سوف تتحرك بأخلاق سيئة. فإذا جمع بين الاعتقاد الفاسد وبين الأخلاق السيئة ماذا سوف ينتج؟ سوف ينتج عزم فاسد. فإذا وجد العزم الفاسد ماذا سوف ينتج من الأعمال؟ سوف تنتج أعمال فاسدة. والإيمان لا يبنى على الغشش، والإيمان لا يبنى على الخداع، والإيمان لا يبنى على الكدر. فلذلك كانت العملية الأولى عملية التخلية، وهي عملية تنظيف. الإنسان إذا أراد أن يصلي يبدأ بماذا؟ يبدأ بالتخلية، فهو يتوضأ ويتطهر، ثم ماذا؟ ثم يصلي، والصلاة تحلية له. فالتخلية مقدمة على التحلية. فنرى لما أن هؤلاء كانت آلة التفكير عندهم مريضة وفاسدة وسوف تنتج اعتقادا فاسدا، ولما كانت نفوسهم تتقوم بأخلاق فاسدة، فذكر من أخلاقهم أنهم ماذا؟ أنهم كذبة، وما هم بمؤمنين، وأنهم أهل خداع يخادعون الله والذين آمنوا. إذن اعتقاد فاسد وأخلاق سيئة، فالحاجة إذن أول ما تكون لبناء الإيمان إنما هي بعملية التخلية. فلذلك نجد القرآن العظيم ابتدأ بماذا؟ بالإخبار عن جانب الفساد الموجود في هذه الفئة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا، لا تفسدوا في الأرض، الإفساد، الفساد العدول عن الاستقامة إلى ضدها، الإفساد العدول عن الاستقامة إلى ضدها، وضد الاستقامة ما هو؟ الصلاح. فهؤلاء عدلوا عن الصلاح ودخلوا في الإفساد. والمقصود بالإفساد المخبر عنه هنا وإذا قيل لهم لا تفسدوا، من المفسرين من قال هو الكفر بالله عز وجل، ومنهم من قال هو الصد عن سبيل الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن كتاب الله، ومنهم من قال الفساد المقصود هنا هو ممالأة أهل الكفر على أهل الإيمان. لا تفسدوا في الأرض، وإذا قيل لهم لا تفسدوا، إذن عرفنا الإفساد وأنه عدول عن الاستقامة، وأن الإفساد هنا الكفر، وقيل الصد عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن كتاب الله، وقيل الإفساد هنا ممالأة الكفار على أهل الإيمان، ولا مانع من جمع ذلك كله. وقد يكون في بعض أهل النفاق بعض هذه الأمور الثلاثة، ومنهم من يجمعها كلها أو يجمع بين وصفين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا، اللا لا الناهية، فإن المخاطب لهم إن قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قلنا الصحابة أو قلنا أهل الإيمان لكل منافق وجد، فإن القول لا تفسدوا في الأرض بمعنى النهي عن الإفساد في الأرض، وعرفنا معنى الإفساد في الأرض، لم يحدد مكانا ولم يحدد شيئا معينا يقع الفساد عليه. قال أهل التفسير ليعم ذلك كل مكان وجدوا فيه، وأن إفساد المنافق ليس محصورا بمكان معين. لا تفسدوا في الأرض فيدخل فيه كل مكان، فينهى أهل النفاق أن يفسدوا في أي مكان كان. وأيضا قال بعض أهل التفسير لا تفسدوا في الأرض سواء كان الأرض وكذلك من عليها. عدم الإفساد لا في الأرض ولا على من على الأرض، ولا تفسدوا في الأرض، فلا يفسدوا في الأرض لأن الله عز وجل خلق الأرض والأصل فيها الصلاح، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وهل الأرض تفسد بهذه الأعمال السابقة؟ الجواب نعم، فبالكفر بالصد عن سبيل الله تقل البركات على ظهر الأرض، ويصيب الناس من العقوبة وفق سنن الله عز وجل، فيقع الفساد في الأرض. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فإذا هذا الفساد واقع على الأرض أثره ففعلهم وفعل المنافقين وفسادهم إذن هو واقع على الأرض، إما باعتبار أثر ما عملوا من الكفر والصد عن سبيل الله وممالأة أهل الكفر، فيترتب على ذلك من العقوبات وفق السنن الربانية ما يجعل الأرض يتغير الصلاح الذي عليها فيتحول إلى فساد. وأيضا لا تفسدوا في الأرض، أن من أعمالهم الإفساد حتى في الأرض، الإفساد حتى في الأرض، وهو هلاك الحرث والنسل، إهلاك الحرث والنسل. ولا تفسدوا في الأرض، إذن هذا الخطاب الذي وجه للمنافقين بماذا أجابوا؟ قالوا بملء أفواههم وبدون حياء وبدون خجل وبدون، وإنما خطاب صريح، قالوا إنما نحن مصلحون، إنما أداة حصر، فحصروا أنفسهم في الصلاح، إنما نحن مصلحون. ما هو الإصلاح الذي نسبوه لأنفسهم؟ إنما نحن مصلحون، يقولون ما نحن عليه من كل الأعمال التي رأيتموها منا إنما هو صلاح، فهو معاندة وإصرار على البقاء على النفاق وأعمال النفاق. وقال بعض أهل التفسير إنما نحن مصلحون، أي أن تواصلنا مع أهل الكفر إنما هو لأجل تحقيق الصلح فيما بينه وبين أهل الإسلام، وأنه ليس ممالأة له. ومن أهل التفسير من قال عند قوله سبحانه وتعالى مخبرا عنهم قالوا إنما نحن مصلحون، بمعنى أن هذه العلاقة بين الطرفين والوقوف بين الجهتين فيه مصلحة وفيه صلاح، هكذا ظن. إذن إنما نحن مصلحون، إما بمعنى أن ما هم عليه من الأعمال هو صواب وصلاح. المعنى الثاني إنما نحن مصلحون، أي تواصلنا، وهذا على أنه قول المنافقين، أن تواصله مع أهل الكفر وقربهم منهم لأجل تحقيق المصالحة. والقول الثالث إنما نحن مصلحون، بمعنى أن هذا التواصل مع أهل الكفر إنما هو مترتب عليه مصلحة لهؤلاء المنافقين. فهذا ما ذكره أهل التفسير في هذا المعنى، قالوا إنما نحن مصلحون. فبين الحق سبحانه وتعالى الجواب على هؤلاء المنافقين الذين فعلوا هذا الأمر من الإفساد، قال الله عز وجل ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فكان الجواب أبلغ من ردهم. كيف كان الجواب أبلغ من ردهم؟ هم قالوا إنما حصروا أنفسهم في الإصلاح، وما حصروا الإصلاح كله في أنفسهم. لاحظين، حصروا أنفسهم في الإصلاح، أي أننا نحن مصلحون ولسنا بمفسدين. فجاء الجواب أبلغ من ادعائهم. أولا جاء الجواب مؤكدا بثلاث مؤكدات وليس بمؤكد واحد. المؤكد الأول ألا، وهي تفيد التنبيه وأن ما بعدها حق محض. ألا إنهم، هذا تأكيد لأنه يفيد الحصر، هذا حصر. ألا إنهم حصر، ألا إنهم هم تأكيد لهذا الحصر. ثم قال ما قال مفسدون، قال المفسدون أي هم المفسدون لا غيرهم. وهم قالوا إنما نحن مصلحون، يعني يمكن أن يكون غيرهم أيضا مصلح، فما حصروا الصلاح في أنفسهم ولكن حصروا أنفسهم في الصلاح. فجاء الجواب بأن حصر الإفساد فيهم، بأن حصر الإفساد فيهم، أي أنه ليس في الدنيا أحد يفسد إفسادكم. فأعظم فساد يقع إنما هو منكم، من هؤلاء المنافقين. ألا إنهم هم المفسدون. واضح؟ إذن ثلاث مؤكدات، ألا وإنهم، ثم ضميرهم، ثم نجد الآلف واللام المفيدة للاستغراق، أنكم أنتم المفسدون لا غيركم. ألا إنهم هم المفسدون. فإذا هذا الجواب من الرب سبحانه وتعالى لهؤلاء بين أن هؤلاء الذين نافقوا هذه حقيقتهم، لا كما ذكروهم ولا كما ادعوهم أنهم مصلحون، وإنما الحقيقة أنهم أهل فساد لا أهل صلاح. ثم يقول الله جل جلاله ولكن لا يشعرون، ولكن لا يشعرون، أي أنهم من الزيغ الذي وقعوا فيه والانحراف والضلال الذي انغمسوا فيه، فإنهم لم يشعروا أن فعلهم إفساد. واضح؟ أنهم من الزيغ والضلال والانحراف والانغماس في ذلك كله حتى أنهم لا يشعرون بأنهم مفسدين، ولكن لا يشعرون. وجاء هنا بيشعرون، وفي الآية الثانية يعلمون، لأن الإفساد يحتاج إلى إدراك لشيء محسوس، فلذلك جاء بكلمة يشعرون وما قال لا يعلمون، لأن الإفساد يحتاج إلى، لأنه شيء محسوس يحتاج إلى إدراكه، فجاء التعبير بقوله ولكن لا يشعرون. وقال بعض أهل التفسير ولكن لا يشعرون، أي لا يشعرون أن الله مطلع على حقيقة مكرهم وكيدهم وإفسادهم، وأن الله أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولكن لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عز وجل على مكرهم وكيدهم، ولكن لا يشعرون. إذن هذا الآن البيان فيما يتعلق بجانب الفساد. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.